الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيى الظلم إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وأكدت سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. ووقفنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. لو نسبت قدره